سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا هو الله الله الله الله الله الله على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا انصر دينك يا ذا المنة على باب الله حنا على باب الله ساجد اختم يا ربي بالحسنى.